هنا في مصر القديمة. مباركة كريمة لسورة الرحمن يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والجبال والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا العدل بالقسط ولا تخسروا والأرض بعد الأنام والحب ذو العصف والريحان خلق الإنسان من صلصال كيف تحكم وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل يوم الباطل لكما في الكرب فجر لنا بكما فيقعد إلا عاقل والأحباب فبأي آلاء ربكما تكذبان يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آباء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان حسين. صدق الله العظيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى آية ذكر الحكيم تلاوة لسورة الرحمن تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي في مقدمة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من شهر الله الحرام من شهر رجب هنا في مسجد الإمام الشافعي بحي الخليفة بمدينة القاهرة.